يعني ما انساش نصيحة حد قالها لنا وكان قارئ بسيط كده بس فرقت معايا جدا في حياتي في التراويح وانا طالب في تانية كلية كده. قال يا جماعة انتوا مش عارفين تخشعوا في صلاة التراويح؟ فطبعا مش عارفين نخشع يا عم، ده احنا شرق وغرب. قال اقول لكم حاجة تفرق معاكم، قال مش انتوا ايامك الدراسة وانتوا طلبة كنتوا اللي بيحضر الحصة قبل ما يروح بيلاقي نفسه مركز؟ حضر الجزء كويس، فقمت رايح وقاري الجزء كويس قبلها. حاجة مش ممكن، مش ممكن. قراية الجزء قبلها فرقت معايا فرق رهيب. بعد كده بقى ربنا فتح عليا اكتر، بدأت اعمل حاجة تانية، بدأت اقعد مثلا من المغرب من الفجر للمغرب احضر الجزء من التفسير، مش احضر الجزء من الـ من الـ من القراية بس. كويش. طبعا يعني نقلة تانية. لا دي نقلة عمري، دي مش نقلة تانية، دي نقلة من نقلات عمري الضخمة جدا. يعني حضرتك كنت تعمل ايه؟ بتقعد بتحضر؟ بجيب تفسيرين بساط او مش بساط، اتنين حسب. اتنين بساط او مش بساط، واحد بتاع معاني واحد بتاع ضبط سلفي يعني. كويس. يعني اي مكان من غير اسماء بقى يعني. يعني فبجيب واحد يضبط بيه المعاني بالفهم السلفي عشان ابقى متاكد ان انا فاهم المعنى صح. كويس. وبجيب واحد بقى بيعيش حلو، وبقعد بقى اقرا واشوف طب الايه دي بعد الايه دي، اقعد بقى ايه استلتقط اي اشاره. على ما بيبقى المغرب موجود ببقى ايه فضله من الله جمعت معلومات قويه جدا في جزء، من المغرب للعشاء اقوم راجع اللي انا قريته او اقرا الجزء واقوم رايح مصلي بيه. حاجه تانية خالص، حاجه تانية. كنت برد الامام، انا فاكر كان الامام حد من مشايخنا بس كان بيغلط كتير جدا، كنت برده من فهمي. يعني مره نط اربع صفحات في غلطه واحده فرديته من فهمي. ليه؟ لا دي مش بعد دي، لان دي بعدها موضوع كذا وموضوع كذا. الترابطات بتاعت القران يعني علم طبعا عظيم جدا يعني. فالوقت انت فرصه اهو، شعبان ورمضان فرصه جباره انك انت تقرا القران صح، انك انت في رمضان يعني عشان كده تعمل ايه بقى النهار بتاع رمضان كله للجزء بتاع بالليل. انا مش عايز اختم القران 20 مره، انا عايز بالنهار اقرا الجزء صح. انا مثلا النهارده سبعة جزء سبعة تيري اقراه من المصحف، ممكن اسمعه، احاول يقرا تفسير فيه لو انت همتك بقى وعندك علاقه بالتفسير، يا اما اسمع حد شرحه. واخد بالك معايا؟ على قد ما اقدر. ممكن في بعض الرمضانات عملنا جلسات مدرسه في الجزء بين مثلا مع بعض اللي عايزين يجتهدوا فهم القران. في الاخر انت بقى الحصاد ساعه التراويح. بتلاقي نفسك بقى اللي هيعمل شيء من كده، مش لازم الشكل ده كويش. اللي هيعمل شيء من كده عشان نبقى عمليين، ده اللي رمضان هيوديه في حتة تانية خالص.